القرآن طالبا له طريق الحق ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة تفسر القرآن وتبينه إلى آخر كلامه. الآن يذكر بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة على شرطه الذي أشار إليه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. يذكر بعض الأحاديث في إثبات أسماء الله وصفاته، وسنلاحظ أن أكثر ما ذكر من الأحاديث هي في الصفات الاختيارية. أيضا أحاديث في صفة العلو، أحاديث في صفة الكلام وغيرها من الصفات. فهذا القسم هو قسم السنة، ولم يطل فيه شيخ الإسلام حتى في القسم الأول لم يطل فيه، ولكن المنهج الذي سلكه أنه ذكر النصوص وقوله سبحانه وقوله تعالى وقوله تعالى، ذكر هذه النصوص وجعل الموافق والمخالف أمام هذه النصوص، وهي التي تنطق بالحق، وهكذا سيكون منهجه هنا. بعد ما ينتهي من سرد بعض الأحاديث سيبدأ في التعليق على بعض المسائل والتوضيح حول بعض المسائل التي سبق ذكر النصوص فيها. الحديث الأول الذي ذكره حديث النزول، وحديث النزول رواه نحو من 28 صحابيا، رواه نحو من 28 صحابيا. وفي قوله وهو متواتر معنا، لأن التواتر على قسمين: تواتر لفظي، متواتر لفظي، ومتواتر معنوي. المتواتر المعنوي أو التواتر المعنوي يحصل بورود عدد من الأحاديث في نفس الموضوع ولو كان اللفظ مختلفا، وهذا كثير في السنة. أما المتواتر اللفظي فقليل. وإذا رأينا الشروط التي ذكرها أئمة أهل السنة في المتواتر، وهو أن يجعل العلم، أصول العلم هو المعيار، فالمتواتر كثير، اللفظ والمعنى كثير جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا الحديث متفق عليه. هذا الحديث كما قلت رواه أكثر من نحو من 28 صحابيا. أشهر تلك الروايات رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة رضي الله عنه روى عنه أيضا كثيرون. أشهر تلك الروايات رواية الزهري عن أبي هريرة، وهو متفق عليه. في قوله ينزل ربنا، هذا اللفظ من الألفاظ التي لا يطيقه المتكلمون، لأن فيه كما يقولون الحركة، والحركة تستلزم الجسمية عندهم، لذلك يقولون أن فيه مجاز الحذف. ينزل ربنا أي ينزل أمره، أو تنزل رحمته. ينزل رحمته لغة يصير هذا ما أقصد، ينزل رحمته مفروض تنزل، أليس كذلك؟ مع ذلك قالوا ينزل أمره أو ينزل رحمته، ما عنه لغة، أو ينزل ملك من الملائكة، فهنا مجاز الحذف. وهذا لا يستقيم، لا يستقيم مع قوله في آخر الحديث من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فأمره، أمره ينزل في كل ثانية، مو في ثلث الليل الآخر، أمره. فما معنى هذا التقييد؟ ثانيا، أمره هذا صفة له، والصفة لا تنادي، الموصوف هو الذي ينادي، والرحمة لا تنادي. وكذلك الملك لا يمكنه أن يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، لا يمكنه أن يقول. واضح؟ إذن هذا باطل، وما بنوا عليه باطل، لأن النزول يستلزم الحركة وإلى آخره، هذه السلسلة ذكرناها مرارا. والحديث كما قلنا متفق عليه، وليس هذا فقط، هو متواتر معنا. والشيخ الإسلام له رسالة حول هذا الحديث، ومطبوع حققه الدكتور شيخنا عبد الرحمن محمد الخميس، ومطبوع باسم حديث النزول أظن، شرح حديث النزول. المهم في هذا الحديث وفي أمثال هذا الحديث أن لا ننسى قاعدة أهل السنة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نثبته ونؤمن به، لأن الله عز وجل أثبته ورسوله صلى الله عليه وسلم أثبته. بالنسبة للإثبات لا يمكننا أن نعترض أبدا، ولكن نثبته على قاعدة أهل السنة، ليس كمثل شيء. ما نثبته ونفهم النزول نزول الله عز وجل كنزول المخلوقين، وبالتالي نبدأ نختلف هل يخلو العرش منه أو لا يخلو، إذا لأن الليل يختلف، فثلث الليل هنا ثم ثلث الليل بعده إلى جهة المغرب، ثم ثلث الليل بعده، لا يخلو، لا يخلو الكون من ثلث الليل، إما أن يكون هنا أو يكون ما بعدنا، فكيف يكون؟ هل يكون دائما نازلا؟ لماذا دخلنا في مثل هذه الأمور؟ لأننا فهمنا النزول مثل نزول المخلوقين. نحن نجزم أن الله عز وجل ينزل كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ونؤمن أيضا أن العرش لا يخلو منه، ونؤمن أيضا أن الله عز وجل عال على عرشه وعال على خلقه دائما، مع ذلك نؤمن أنه ينزل، كيف؟ ما ندري. واضح؟ كيف ينزل؟ ما ندري. كل هذه البحوث التي قيلت حول النزول، يخلو منه العرش، كيف، هذه كلها تابعة للكيفية، لا ندخل فيها. لما يكون ثلث الليل عندك لا بد أن تؤمن بنزول الله عز وجل، وهذا يشعرك بالقرب من الله عز وجل. لا تدخل في المجاهات، متاهات المتكلمين، لا بد أن تؤمن، هذا هو المطلوب، لا بد أن تؤمن بنزول الله عز وجل وبقربه منك، وأنه يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، لا بد أن تؤمن بهذا. أما هذه المباحث التي يذكرها المتكلمون هي نتاج عقولهم الملوثة فقط. وهذه الألفاظ من يدعوني من يسألني من يستغفرني. هذه الألفاظ الثلاثة بعضها أخص من بعض، لاحظوا، أعمها الدعاء، يليها في العموم من يسألني، ويليها في العموم من يستغفرني، فهي مرتبة هكذا، الأعم ثم الأخص ثم الأخص. الاستغفار أخصها والدعاء عامها وبينها السؤال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك، يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. هذه الأحاديث الثلاثة فيها إثبات صفة الفرح لله عز وجل، وإثبات صفة الضحك لله عز وجل، وإثبات صفة التعجب لله عز وجل. وكل هذه الصفات هي صفات فعلية، صفات اختيارية. والله عز وجل يفرح كما يليق بكماله وجلاله، ويضحك كما يليق بكماله وجلاله، ويتعجب كما يليق بكماله وجلاله. الضحك حديثه أيضا متواتر معنى، وهذه لله عز وجل نقص، لأن الضحك في موضعه المناسب له صفة مدح وكمال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينظر إليكم أزلين، عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين. الأزل بسكون الزاي معناه الضيق والشدة، الأزل بسكون الزاي. وفي حديث الدجال أنه يحشر الناس في بيت المقدس فيؤزلون أزلا شديدا، فيؤزلون أزلا شديدا، أي يصيبهم الشدة ويصيبهم الضيق. فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. هنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حالة من حالات الإنسان، خاصة لما يصاب بجدب وقحط، فهو يدعو الله عز وجل مع أنه يستبعد الفرج، والله عز وجل يعلم أن بعد ثواني سينزل المطر ونحن نستبعد الفرج، ندعو ولكننا نستبعد. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، الغير التغير من الجدب إلى الخصب. الله عز وجل بعلمه الشامل المحيط يعلم أنه بعد كذا سينزل المطر. ينظر إليكم أزلين قنطين، أزلين قد أصابتكم الشدة وأصابكم الضيق، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. أيضا التعجب، التعجب عند الإنسان يكون غالبا مقرونا بجهل. لماذا نتعجب نحن؟ لأننا نرى أن هذا الذي حصل ما كان له ليحصل، فيكون خارجا عن المعتاد، يكون هناك شيء من الجهل مما حصل فنتعجب كيف، ما كنت أتوقع. وتعجب الله عز وجل، تعجب الله عز وجل ليس لمعاذ الله، ليس لي أنه يجهل، بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيما له. هنا في في قوله أيضا ضحك، في قوله يضحك الله إلى رجلين، إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة. طبعا بقية الحديث يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيستشهد، ها؟ هذا لا يكاد يكون، ها؟ فإذا حصل الله عز وجل يضحك منه. وهكذا الضحك والفرح ليس فيه مما يكون من المخلوقين من الجهل وأيضا ما يصيبهم من الحالات النفسية كما يقولون، ولكن فرح الله عز وجل وغضبه ومقته وضحكه كل ذلك يليق بكماله وجلاله، ونحن علينا أن نؤمن بما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وأحاديث الضحك أيضا كما قلت متواترة. أما يتعلق بالفرح، الفرح يدل على محبة الله عز وجل، لأن الفرح يكون بحصول المحبوب، وهذا أيضا مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيره. والتعجب ورد في القرآن أيضا في قراءة بل عجبت ويسخرون، هكذا في قراءة حفص، في قراءة بل عجبت ويسخرون من القراءات المتواترة. وكما قلنا كلما قلنا أن هذا من الصفات الاختيارية فيكون من نفاه جميل المتكلم. المعتزلة يجعلون الفرح مخلوقا منفصلا، يعني يقولون الفرح مما شأنه أن يفرح أو أن يفرح به. أما الأشاعرة فيفسرونه بالرضا، والرضا يؤولونه يرجعونه إلى الإرادة. ما أدري لماذا هذه الوسيط ما فهمته إلى الآن. الفرح يؤولونه يفسرونه بالرضا، والرضا يرجعونه إلى صفة الإرادة. نعم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها، وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، متفق عليه. في هذا الحديث إثبات صفة من الصفات الخبرية، وفيها في هذا الحديث أيضا أن الله عز وجل يضع فيها رجله أو قدمه، فيها أو عليها. الرجل هو القدم، وسبق إثبات هذه الصفة عندما كنت وهمت في الله أعلم. على كل حال الرجل في رواية القدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله أو عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، أي ينضم بعضها إلى بعض فيتلاقى طرفاها فلا يبقى فيها فضل. واضح؟ لأن جهنم لا زالت تقول هل من مزيد. الله عز وجل يضع قدمه أو رجله عليها فينضم بعضها إلى بعض فيتلاقى طرفاها فلا يبقى فيها فضل وتسكت إلى ذلك الوقت وهي تقول هل من مزيد. أما الجنة يبقى فيها فضل، الله عز وجل ينشئ لها خلقا آخرين، هكذا ثبت في الحديث وسيأتي في كلام الشيخ الإسلام. هذا من فضل الله عز وجل بالنسبة للجنة ينشئ لها خلقا آخرين. أما جهنم من كان يستحقه يدخله ولا ينشئ له من لم يكن مستحقا لجهنم. وهنا إثبات صفة القدم والرجل لله عز وجل وهي من الصفات الخبرية. وقول جهنم هل من مزيد هذا على سبيل الطلب، والمزيد ما يزيده الله فيها من الجن والإنس. وقولها قط قط أي حسبي حسبي. المؤولة حسب منهجهم أولوا وقالوا الرجل بمعنى الجراد الكثير، ذكره الرازي، الرجل بمعنى الجراد الكثير، يضع فيها الجراد الكثير، الجراد هذا الذي يطير، ما أدري إيش مناسبة الجراد هنا. قال لأن هذا الحديث يقول يستلزم ظاهر الحديث أن يكون قدم الله عز وجل في النار، يقول ظاهره أن يكون قدم الله عز وجل في، ليس هذا الظاهر، وذكرت لكم دائما ينشئون ظاهرا ولا يكون ظاهرا ليلجئك إلى التأويل. والرجل بمعنى الجراد الكثير، اسمعه واستغرب. طيب هذا إذا كان الجراد الكثير القدم ماذا يكون؟ والصحيح أن هذا من صفات الله عز وجل، من الصفات الخبرية، والحديث متفق عليه. نعم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. هذان الحديثان ذكرهما شيخ الإسلام لبيان أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت. والحديث الأول نص في هذا الموضوع، ولذلك بما أنه نص في الموضوع لم يخلو من محاولة صرفه عن الموضوع. أحد الرواة صحيح البخاري رواه، أحد الرواة، بقية الرواة كلهم فينادي، فالمنادي من؟ الله عز وجل. يقول الله تعالى يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي من؟ هذا الذي ذكر وهو الله عز وجل. إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. أحد رواة صحيح البخاري قال فينادى بصوت. وهذا الراوي هو متأثر بعلم الكلام معروف، لا حاجة لذكره باسمه، ولكنه متأثر بعلم الكلام، وهو الذي انفرد بهذه الرواية. أما بقية الرواة كلهم فينادي بصوت، واضح؟ حتى هذه محاولة يعني، فينادى بصوت محاولة، ولكنها محاولة فاشلة. فينادي بصوت، الحديث متفق عليه وهو نص في الموضوع. إذن كلام الله عز وجل بصوت. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وكلامه سيسمعه المخاطب، ها؟ كيف سيسمعه؟ لأن كلامه بحرف صوت، لذلك جعله بعد هذا الحديث. هذا يدل أيضا، الحديث الأول يدل على الموضوع ب، هو نص في الموضوع، والحديث الآخر ظاهر في هذا الموضوع. والأحاديث التي فيها أن كلام الله عز وجل بحرف صوت كثيرة، منها هذا الحديث. المتكلمون وخاصة طبعا فيما يتعلق بصفة الكلام، أكثر نزاع أهل السنة مع الأشاعرة والماتريدية، لأن المعتزلة لا يثبتون هذه الصفة أصلا، لا يثبتون الصفات ومنها هذه الصفة، لا يثبتون، ويقولون هذا القرآن مخلوق، الله عز وجل لا يتصف بالصفات. أحيانا بعضهم يثبتون ثلاث صفات وجمهورهم لا يثبتون الصفات، وبالتالي نزاعنا معهم يعني معروف. الكلابية هم الذين نزاعنا معهم طويل، يقولون أن صفة الكلام التي نثبتها لله عز وجل هي الكلام النفسي. هي ماذا؟ كلام النفس. أما اللفظ فلا يدخل في الصفة. لما نتحدث عن هذه الصفة فاللفظ لا يدخل في الصفة. فالصوت والحرف هذا جزء من اللفظ، لذلك هم يقولون الكلام إذا كان بحرف صوت هذا يدل على حدوثه، وبالتالي كلام الله عز وجل ليس بحرف صوت. كل ما يدل على الحدوث ينفونه من الصفة، وفي النهاية يبقون شيء غير مفهوم. الآن لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الباء تسبق السين والسين تسبق الميم، هذا الترتيب، قالوا كلام الله عز وجل غير مرتب لأنه واحد. بما أن كلام الله عز وجل واحد وبالتالي غير مرتب، ليش هذا الترتيب؟ قالوا هذا في اللفظ، واللفظ ليس من كلام الله عز وجل. وثانيا هذا الترتيب لأجلنا نحن، لأننا نحن ما نستطيع أن نتلفظ إلا بالترتيب. واضح؟ إذن أكثر ما سيذكره شيخ الإسلام هنا، أكثر ما سيذكره المستهدفون في الرد هم الكلابية. الكلابية هم شيوخ الأشاعرة والماتريدية، وهم الذين ينفون أن يكون كلام الله عز وجل بحرف صوت، وأولئك ينفون أن يكون متصفا بهذه الصفة أصلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض. ربنا يعني بالخطاب نداء. نعم. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. رواه أبو داود. على هذا الوجع. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم، الحديث حسن كما ذكره شيخ الإسلام، حديث حسن. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. رواه البخاري وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك، والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. في هذه الأحاديث إثبات صفة العلو في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، هذا هو الشاهد. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، فيه الجمع بين العلو والمعية. قوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. سبق أن ذكرنا أنها في السماء، فيها في والسماء، السماء إذا كانت بيبان الأجرام المبنية السماوات السبع ففي بمعنى على، وإذا كانت في على بابها بمعنى الظرفية فالسماء بمعنى العلو. كل هذه الأحاديث تدل على إثبات صفة العلو، والعلو صفة ذاتية أزلية. في الحديث أن الكرسي في العرش حلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض، رواه الطبري وأبو الشيخ في العظمة. وفي الحديث أيضا والسماوات السبع في الكرسي كدراهم سبع ألقيت في ترس، أخرجه الطبري وأبو الشيخ والذهبي في العلو من حديث زيد بن أسلم رضي الله عنه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: العرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير والذهبي في العلو. والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا فيه أولا إثبات العرش، وذكرت لكم أن الكلابية الأشاعرة الماتريدية يخالفوننا حتى في العرش، ليس في الاستواء فقط، العرش عندهم هو الملك، مع أن العرش مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، له قوائم وله صفات، وليس هو بمعنى الملك. يقولون يقال ثل عرش فلان، أي سقط ملكه. نعم هكذا في اللغة صحيح، ولكن هل العرش هنا الذي وصفه الله عز وجل لأنه مجيد ووصف نفسه أنه مستوي عليه، يعني مستوي على الملك، يعني الله عز وجل مستوي على الملك وعلى كلامهم مستول على الملك، من الذي كان يغالبه في الملك حتى استولى عليه؟ وكلامهم فيه اضطراب، بعضهم تفهم من كلامه أنه يريد بالعرش العرش المخلوق، ولكن أكثرهم يرون أن العرش هو الملك ويستدلون بمثل هذه ثل عرش فلان. نعم هذا صحيح، ولكن العرش هنا مخلوق من المخلوقات وصف بأوصاف كثيرة. وقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، هذا اللفظ صحيح مسلم، اللفظ صحيح مسلم أين الله، قالت هكذا في صحيح مسلم، لأن في بعض الأحاديث فأشارت، وهذا الحديث في السنن في المسند والسنن فأشارت، وهذا حديث آخر. أما حديث معاوية السلمي رضي الله عنه هذا الحديث فيه فقالت، مما يدل على أنها لم تكن خرساء، لأن المتكلمين تتابروا على القول بأن الجارية كانت خرساء فأشارت، هنا قالت، قالوا فأشارت إلى السماء لأنه لا يمكنها أن تعبر عما في نفسها إلا بهذه الإشارة، والمراد بهذه الإشارة أنها تنزه، وأنه ليس مثل المعبودين المعبودات الأصنام في الأرض، لا ليس، يعني شأنه أعلى، مع أن في صحيح مسلم كما قلت قالت لم تكن خرساء، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لها عن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا أين الله يتعلق به، الله عز وجل من أنا يتعلق به، لا إله إلا الله محمد رسول الله، عن الجملة الثانية. وفي هذا الحديث أمران هما في غاية الاستحالة عند المتكلمين. الأمر الأول السؤال أين الله، هذا السؤال لا يجوز عندهم، كما يذكر الشيرازي الفقيه المعروف يقول السؤال بأين الله كفر، الشيرازي هو الفقيه المعروف الشافعي القرن الرابع أظن، يقول السؤال بأين كفر؟ لماذا؟ لأن فيه أينية، لأن فيه يرحمك الله، لأن فيه سؤال عن المكان. أين الله؟ فيه سؤال عن المكان، لذلك يقولون أين الله هذا سؤال عن المكان وليس عن المكان. والمعنى كما قالوا أين مكانة الله في قلبك، طويل، أين مكانة الله في قلبك، أين اعتقادك في الله عز وجل. فأشارت في السماء، يعني اعتقادي فيه أنه السؤال كما قلت عن المكان كما قالوا، فلذلك لا يمكنهم أن يثبتوه. والجواب في السماء، السؤال فيه إشكال والجواب فيه إشكال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعتقها فإنها مؤمنة، هذا أيضا فيه إشكال. عندهم الذي يسأل بعين الله هذا قد وقع في الكفر. طبعا نحن ما نخوض في اللوازم، لو واحد يخوض في اللوازم مثله يا أخي أول من يكفر عندك ما أدري من، أول من سأل هذا السؤال، أول من سأل هذا السؤال هو نبي هذه الأمة. أين عقلك لما تقول السؤال كفر؟ أين عقلك؟ والحديث في صحيح مسلم. طبعا أحدهم وهو الكوثري ذكر أن هذا الحديث فيه 9 علل، مو إلا واحدة، 9 علل، والحديث في صحيح مسلم. إذا أرادوا أن يردوا يردون الحديث المتفق عليه، ولا يتورعون حتى من احتمال كونه موضوعا كما ذكرت أمس، وإلا يستدلون بالموضوع. العامري ذكر في أفكار الأفكار، قال طبعا رد هذا الحديث وذكر حديثا آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا يجوز أن تقول أين الله، ليش؟ لأن هناك حديث. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أين، قيل له أين الله، فأجاب الذي أين الأين لا يقال له أين، الذي أين الأين لا يقال له. يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له أين الله، فأجابه بهذه الفلسفة. هذا سبحان الله فيه اتهام، اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه كان من تلاميذ أرسطو، نعوذ بالله. الذي أين الأين لا يقال له أين، هذا حديث سبحان الله. ترد الحديث الذي في صحيح مسلم وتأتي بهذا، من علامات الوضع في الحديث كما ذكر ابن القيم الجملة، ركاكة الجملة تدل على أن هذا الحديث ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر الذهبي رحمه الله في العلو، الحديث أفاد فائدتين. الفائدة الأولى جواز السؤال بأين الله، مو جواز فقط، استحباب السؤال بأين الله. والفائدة الثانية إثبات أن الله عز وجل في السماء. وأقوالهم حول هذا الحديث كثيرة جدا. نعم تفضل. فسروا هذه الإشارة. قالوا هي ما تريد، بما أنها خرساء هم يتصرفون فيها، قالوا بما أنها خرساء أشارت إلى السماء بمعنى أنه ليس مثل هؤلاء الذين في الأرض، لا مقامه عالي. ها؟ ما أشارت إلى أن الله عز وجل فوق، لا لا، قالت مقامه عالي، وإلا حتى الإشارة تشكل، هذه تستلزم الجهة والجهة إلى آخر الخرافة، بس قالوا لا لا، هي ما أثبتت أن الله عز وجل فوق، بل هي أشارت أن مكانة الله عز وجل عظيمة. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة، أنت آخر بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. في هذه الأحاديث إثبات معية الله عز وجل لخلقه، وفيها إثبات سعته وإحاطته بكل شيء، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وفيها في الحديث الأخير إثبات قربه من عبده الداعي. في الحديث الأول إثبات معية الله عز وجل لعباده، وهي المعية العامة، وهي المعية العامة. في المعية العامة سبق أن ذكرنا أن المعية العامة ذاتية باعتبار، وفعلية أن صفة المعية، صفة المعية ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، بمعنى أن المعية العامة هي يتصف بها الله عز وجل دائما أزلا وأبدا، وما من شيء إلا والله عز وجل معه بعلمه وإحاطته وربوبيته وجميع معاني الربوبية، معه حقيقة، ولكن لا نقول معه بذاته، لا نقول معه بذاته، لأن هذا يشكل، يوهم أنه معه ب أن هناك مخالطة. لا، الله عز وجل فوق العرش وهو عال بذاته ومعه حقيقة، لكن ما هي المعية هنا؟ المعية بالعلم والإحاطة والتدبير. ونحن لما قلنا ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، ليس معناها أن هذه المعية، المعية العامة، الله عز وجل مع كل شيء بذاته، لا، ذاتية باعتبار أي هي الله عز وجل يتصف بها دائما، لا يقال هو الله عز وجل مع كل شيء بذاته، لا، ولكن نقول هذه المعية معية حقيقية كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام. في هذا الحديث أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، فيه المعية العامة. إذا قام أحدكم إلى الصلاة، إيش بعدك؟ بعد عندك؟ فإن الله قبل وجهه. نعم، أنا عندي النقص. فإن الله قبل وجهه، فلا يبصق قبل وجهه. لماذا؟ لأن الله عز وجل قبل، لأن الله محيط بكل شيء. الله عز وجل محيط بكل شيء. قال ثم قال: فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه. لماذا؟ تشريفا لليمين، تشريفا لليمين أيضا، ولأن الملكين عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وهذه المواجهة مع علوه سبحانه واستوائه على العرش هي كما تليق بكماله وجلاله. وما بعدها تفسير للآية التي ذكرها شيخ الإسلام سابقا، تفسير لها: أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، إلى آخر الحديث. ففيه بيان إحاطة الله عز وجل من حيث الزمان والمكان، فكما قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا في الأزلية، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، هذا في الأبدية، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، هذا فيه إثبات العلو، وأنت الباطن فليس دونك شيء، هذا فيه إثبات المعية والقرب، بل أدنى من القرب. اقضي عني الدين وأغنيني من الفقر. في الحديث الأخير فيه إثبات القرب من الله عز وجل إذا دعاه: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. والقرب لم يأتي في الكتاب والسنة إلا بمعنى القرب الخاص، هو ليس مثل المعية. المعية تنقسم إلى قسمين، أما القرب فلم يأتي في الكتاب والسنة إلا بمعنى القرب الخاص. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. هذا الحديث في الرؤية، وذكرنا موقف المخالفين في الرؤية، وأهل السنة يعتقدون بالرؤية البصرية للمؤمنين، يرون الله عز وجل في العرصات ويرونه أيضا في الجنة. وفي قوله إنكم سترون، هذا فيه تأكيد أن المؤمنين الذين يستحقون هذه النعمة سيلاقونها، سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وهذا فيه تشبيه الرؤية بالرؤية، تشبيه الرؤية بالرؤية في ماذا؟ في الوضوح. في الوضوح، لما ترى البدر تراه واضحا، هذا في الوضوح. والتشبيه أيضا في عدم الإحاطة، أنت تراه مع ذلك لا تحيط به علما، تظنه كرة صغيرة وهي أيضا التشبيه في عدم لحوق الضيم والضرر لما نراه، هذا الذي يشير إليه في الحديث: لا تضامون برؤيته، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، هكذا ورد أيضا بالتشديد. وورد أيضا لا تضامون بالتخفيف، وهو من الضيم، من الضيم، لا تضامون بالتخفيف من الضيم، أي لا يلحقكم الضرر في رؤيته. ولا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، يعني لن تكون هناك زحمة فيه، كل واحد يراه، أليس هكذا في رؤيتنا للقمر؟ هكذا ستكون رؤيتنا إن شاء الله، إن شاء الله لرب العالمين. أسأل الله أن لا يحرمنا هذه النعمة الكبيرة. وفي رواية: لا تضارون بالراء، أي لا يلحقكم الضرر. هذه الألفاظ بعضها تفسر بعضها، يعني في لفظ لا تضامون بمعنى الضيم، الضيم هو الضرر، وفي لفظ لا تضارون بنفس المعنى، وفي لفظ لا تضامون بالتشديد. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر هذه النعمة الكبيرة وأن هذه النعمة سينالها المؤمنون، وأشار إلى سبب من أسباب نيل هذه النعمة وهي المداومة على صلاة الفجر وصلاة العصر. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ففعلوا. هذا من الأسباب التي ينال بها تنال بها هذه النعمة العظيمة. وفي الحديث إثبات رؤية الله عز وجل، والأحاديث في الرؤية متواترة. نعم. قال رحمه الله تعالى: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. في أحد عنده مع الهوامش النسخة؟ مع الهوامش نفس النسخة؟ لو هذه نسخة من هذه؟ لا أريد التحقيق. يقول الشيخ الإسلام: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه في بما يخبر به. هذا كثير، والذي ذكره هنا نماذج مختصرة وقليلة جدا مما يخبر به عن الله عز وجل. فإن أهل السنة والجماعة، هنا زيادة عندك، فإن أهل السنة والجماعة فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، لا زال يؤكد ما ذكره في البداية، فهم الفرقة الناجية وهم الفرقة المنصورة وهم أهل السنة والجماعة، يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز من غير تحريف. يثبتون بالأحاديث مثل ما يثبتون بالآيات، لا يفرقون بين هذا وهذا في إثبات الأسماء والصفات بها، فإنه كله وحي من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، حسب التفصيل الذي ذكرنا سابقا في التحريف والتعطيل، وأن التحريف يؤدي إلى التعطيل، وأن التحريف وسيلة للتعطيل، وأن التكييف والتمثيل كلاهما متقاربان، وأن التمثيل أخص من التكييف، وكل تمثيل تكييف وليس العكس. تفضل. قال رحمه الله تعالى: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. نعم. هنا في كلامه يشير شيخ الإسلام في قوله: من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هنا يشير إلى أن أهل السنة وسط في هذا الباب بين طرفي الضلالة، هذه القيود من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، هذه القيود تدل على أن هناك طوائف، وأن هذه الطوائف انحرفت في هذا الباب يمنة ويسرة، وأن أهل السنة والجماعة وسط بين طرفي الضلال. بهذه المناسبة عرج الشيخ الإسلام على مسألة مهمة جدا، وهي وسطية أهل السنة والجماعة. والمناسبة هنا هذه الإشارة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ذكرنا أن هذه القيود تمحض طريقة أهل السنة والجماعة. طريقة أهل السنة والجماعة في الإثبات وطريقتهم في النفي بهذه القيود، وبالتالي نحن في النفي متميزون وأيضا في الإثبات متميزون. هناك من يوافقنا في النفي ولكن نفيه ليس على السنة، وهناك من يوافقنا في الإثبات ولكن إثباته ليس على السنة، ولا بد من هذه القيود حتى يكون النفي والإثبات صحيحا. بمناسبة هذه الإشارة عرج على هذا الموضوع المهم جدا وهو وسطية أهل السنة والجماعة. جميع الفرق هذه بدون استثناء فرق المبتدعة يدعون أن عندهم وسطية. الأشاعرة يدعون، والآن وخاصة في هذه الأيام هناك كتب تطبع يزعمون أن عندهم وسطية. ومن قديم أصل المذهب الأشعري هو مؤسس على الوسطية المزعومة. ابن كلاب رحمه الله، عبد الله بن سعيد ابن عبد الله بن سعيد القطان، طبعا هو لقب بابن كلاب لفصاحته، كلاب من الكلاليب التي تأخذ لفصاحته لقب بابن كلاب. ابن كلاب أراد أن يتوسط بين النصيين كما يقولون وبين العقليين. العقليون هم المعتزلة ومن يعملون عقولهم في نصوص الكتاب والسنة. طبعا ليس هناك من لا يعمل عقله، أهل السنة لا يعملون عقولهم بالعقل يفهمون، ليس كذلك، ولكن أهل السنة عندهم نصيون كأنهم لا يعملون عقولهم. ابن كلاب أسس مذهبه على التوسط والوسطية المزعومة. قال لابد أن نتوسط ولابد أن نقدر هذه الجهود الكبيرة، نأخذ شيء منها ونأخذ شيء منها ونكون وسطيين. كيف تتوسط بين الحق والباطل؟ الوسطية بين الحق والباطل لا يمكن أن تتحقق إلا بترك شيء من الحق وانتزام شيء من الباطل دائما. القاعدة عامة، إذا أريد الوسطية بين الحق والباطل لا بد من ترك شيء من الحق والتزام شيء من الباطل. هذا الذي حصل مع ابن كلاب. المنهج التوفيقي والتلفيقي الذي اتبعه وانتهجه ابن كلاب فيه التزام شيء من الباطل من أهل العقول أولئك المعتزلة، وترك شيء من السنة الذي عليه أهل السنة. وبالتالي من ذلك الوقت وهم يقولون نحن عندنا وسطية. ولن أستبعد أن يرفعوا هذه اللافتة الآن، لأن هناك موجة كل واحد ينشد الوسطية، الجميع ينشدون الوسطية ونحن ننشد الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، ولكن وسطيتنا الالتزام بالكتاب والسنة، هذه هي الوسطية. وفي هذه الأمثلة توضيح لهذا الذي ذكرته. في هذه الأمثلة كيف صار أهل السنة وسط، كيف صاروا بالتزامهم بالحق في جميع هذه الأبواب، أما الآخرون فانحرفوا يمينا وشمالا لأنهم لم يلتزموا بما جاء في الكتاب والسنة. ما دمت ملتزما بالكتاب والسنة فأنت في الوسط، والوسطية وكذلك جعلناكم أمة وسطا معناه عدلا وخيارا. وهذا لماذا كانوا وسطا المسلمون، لماذا كانوا وسطا بين لتوسطهم بين الطرفين المذمومين، بين الطرفين المذمومين. أشار الشيخ الإسلام في بداية هذه الفقرة بل هم وسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط بين الأمم. الأمة وسط بين الأمم. المسلمون مثلا هم وسط كما قال الله عز وجل مدحهم بها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا عدولا وخيارا، عدولا وخيارا. المسلمون وسط بين اليهود والنصارى. اليهود يصفون الله عز وجل بالنقائص، يقولون خلق السماوات والأرض في 5 أيام وتعب في اليوم السادس. يقول الله عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام وما مسنا لغوب. ويقولون إن الله فقير ونحن أغنياء. لماذا يطالبنا بالصدقة؟ لأنه فقير ونحن أغنياء. فاليهود عليهم لعائن الله، هم يصفون الله عز وجل بالنقائص، ويتصورون الله عز وجل شيء. أحيانا يبكي الله عز وجل، أحيانا يبكي، أحيانا يكون مصدوما عنده. هذا بالنسبة لليهود. أما النصارى فيؤلهون حتى المخلوقين. عيسى عليه السلام عندهم إما هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. لاحظوا هذا الله. أما المسلمون الذين هم على الإسلام الصحيح فلا يشركون أحدا مع الله عز وجل في صفاته ولا في أسمائه، لا يؤلهون أحدا غير الله عز وجل، ويصفون الله عز وجل بصفات الكمال. لاحظ النقص بين في هذين الطرفين والمسلمون لا يصفون الله عز وجل بصفات الكمال، لا يصفونه بالنقص الذي نراه عند يهود، ولا يؤلهون أحدا، لا يعطون أحدا صفات الألوهية. فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، هو عبد من العبيد، ولكن الله عز وجل أكرمه بالرسالة. أيضا اليهود عندهم تشديد جدا في الطهارة وفي غيرها، أما النصارى فعندهم تشاور، عندهم تشاور جدا. أيضا اليهود يقتلون الأنبياء، يتعاملون معهم كما يتعاملون مع أي. أما النصارى كما رأينا يؤلهونه. فأيضا هناك أمور أخرى في هذه بعضها، فيها بيان أن هذه الأمة هي الوسط بين الأمم. متى نحتفظ بهذه الوسطية؟ إذا كنا على الإسلام الصحيح. للأسف الشديد لتتبعن سنن من كان قبلكم، من لحق بهؤلاء وهؤلاء هو بعيد عن الوسطية بحسب بعده عن الحق. يقول: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبه. نستكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.